بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة والدعاء عن الميت. الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، والدعاء للميت أن يدعو له بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات ونحو ذلك. والدعاء للميت هو أنفع ما يكون له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه فقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت من الأمور المهمة، ولهذا كون الإنسان يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء دليل على صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب في قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه الآية معطوفة على قوله عز وجل فيما تقدم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهؤلاء هم الأنصار. أنهم تبوأوا الدار يعني المدينة، والإيمان يعني أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يعني بذلك الأنصار، أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحبوا إخوانهم الأنصار، ولهذا قال: يحبون من هاجر إليهم يعني من المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون في صدورهم حاجة مما فضل الله تعالى به المهاجرين، لأن الله عز وجل قدمهم في الذكر في الآية، وهذا دليل على أن المهاجرين هم أنهم أفضل من الأنصار. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار هو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه فيما يكون من المحاب والملاذ له، فيؤثر غيره على نفسه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني فقر وشدة. ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. ربنا أي يا خالقنا ويا رازقنا ويا مالكنا ويا مدبرنا، اغفر لنا. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار من الصحابة ومن غيرهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد والحسد والبغضاء، فلا تجعل في قلوبنا غلا لهؤلاء ولا لغيرهم. ربنا إنك رؤوف رحيم. والرأفة هي أشد الرحمة، بل هي أخص منها. وقول رحيم: الرحيم هو الذي يوصل رحمته إلى من شاء من عباده. فهذه الآية الكريمة، بل هذه الآية الكريمة فيها دليل على فضيلة المهاجرين وفضيلة الأنصار، ومنها أيضا فضيلة الإيثار، لأن الله عز وجل ذكره في معرض الثناء على الأنصار أنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم. قال أهل العلم: والإيثار على أقسام ثلاثة: محرم ومكروه ومباح. فالإيثار المحرم هو أن يؤثر غيره بأمر واجب، كما لو كان معه قليل من الماء وهو في حاجة وفي عطش، فلا يجوز أن يؤثر غيره ويهلك نفسه، لأن نفسك أمانة عندك، كما قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومثل ذلك لو كان عنده ماء يكفيه لوضوئه فقط، وهناك رجل يريد أن يتوضأ بهذا الماء، فلا يجوز له أن يعطي هذا الماء إلى غيره ويعدل إلى التيمم، لأنه واجد للماء. واشترط الله عز وجل للتيمم أن يكون الإنسان فاقدا للماء. والثاني إيثار بالمستحب، فهو مكروه، كأن يؤثر بمكانه الفاضل في الصلاة، كما لو كان مثلا يصلي خلف الإمام فقال لرجل: تعال وصلي مكاني، فهذا مكروه، إلا إذا كان المؤثر، يعني من آثره، من أهل العلم والصلاح، أو كان والدا له، أو كان له غناء للمسلمين ونحو ذلك مما فيه مصلحة. والقسم الثالث إيثار بالمباح، كما لو آثر غيره في مجلسه أو في مجلس من المجالس، فهذا أمر مباح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا فضيلة سلامة الصدر للمؤمنين، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على سلامة صدره، وأن يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد على إخوانه المؤمنين. ومنها أيضا، وهو الشاهد من هذه الآية لهذا الباب، أن الدعاء يصل إلى الأموات، بل إلى من دعي لهم، سواء كانوا من الأحياء أم من الأموات. ووجه ذلك أنه لو لم يكن الدعاء يصل إلى الأموات وإلى غيرهم لم يكن للأمر به وللثناء عليه فائدة. ويدل عليه أيضا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء لنفسه، والدعاء لوالديه، والدعاء لولاة أموره، والدعاء لعموم المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.